السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فنعمة الوصية يا عباد الله الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، كيف لا يا عباد الله، وهي وصية ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة وللأمم السابقة. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم لكم خاصة، حيث قال: أوصيكم بتقوى الله. فعليكم بتقوى الله يا عباد الله، فإن تقوى الله هي جماع كل خير، خير الدنيا وخير الآخرة. فمن أراد خير الدنيا فعليه بتقوى الله، ومن أراد خير الآخرة فعليه بتقوى الله. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أننا بصدد استقبال أيام فاضلة، أيام لها منزلة ولها قدر عند الله سبحانه وتعالى، أيام هي أفضل أيام الدنيا، ألا وهي أيام العشر الأواخر من رمضان. هذا العشر يا عباد الله الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحراها وكان يجتهد فيها اجتهادا شديدا. العشر الأواخر يا عباد الله هي أفضل أيام الدنيا كما قال جمع من أهل العلم، وهي يا عباد الله هي خواتيم شهر رمضان والأعمال بالخواتيم. فمن كان مجتهدا في أول رمضان فلا يكسل في آخره، لأن العبرة بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالخواتيم. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن العشر الأواخر من رمضان قد اختصت بخصائص كثيرة، منها أنه يجتهد فيها في العبادة اجتهادا شديدا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. أحيا ليلة أي في العبادة، في الصلاة وتلاوة القرآن، وشد مئزرة دين على الجد والاجتهاد، وقيل اعتزل النساء، وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام وأيقظ أهله حتى يشاركونه في هذا الخير في قيام رمضان. أيضا يا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي عنه وأرضاه. فقيام رمضان يا عباد الله عليكم الاجتهاد فيه في هذه العشر الأواخر من رمضان. أيضا من فضل هذه العشر يا عباد الله أن فيها ليلة، ليلة عظيمة لها قدر ولها منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهي ليلة القدر. قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وتعظيم لشأنها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قال أهل العلم: أي أن العبادة في هذه الليلة أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. وليلة القدر يا عباد الله هي في العشر الأواخر من رمضان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان، وهي في أوتار العشر أرجى، كما قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. بمعنى أنها قد تكون ليلة 21 من رمضان، أو ليلة 23 من رمضان، أو ليلة 25 من رمضان، أو ليلة 27 من رمضان أو ليلة 29 من رمضان، وقد تكون في الشفع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد تكون في الشفع بمعنى قد تكون ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 من رمضان. وهذا يا عباد الله من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد أن يجتهدوا في هذه العشر كلها. أخفى ربنا سبحانه وتعالى تحديد هذه الليلة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر الناس بأي يوم يكون ليلة القدر كما جاء في البخاري، لكن نساها عليه الصلاة والسلام، وهذا رحمة من الله كي يجتهد الناس في العشر الأواخر من رمضان كلها. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من قام العشر الأواخر كلها فقد أدرك ليلة القدر. من قام العشر الأواخر كلها فقد أدرك ليلة القدر. ليلة القدر يا عباد الله لها فضائل كثيرة، منها أن الدعاء فيها مستجاب فيستحب فيها الدعاء. قالت عائشة رعنها وأرضاها: يا رسول الله، أرأيت إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. فهذا الدعاء يكثر منه في العشر الأواخر من رمضان: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا من فضائل ليلة القدر أن هي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي ابتدأ نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر. أيضا يا عباد الله من خصائص هذه الليلة أن لها قدر ومنزلة عالية عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى سماها ليلة القدر، والقدر أي المنزلة، أي لها منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من فضائلها أن العبادة فيها أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال المفسرون: أي أن العبادة في هذه الليلة أفضل من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر. أيضا من فضائل هذه الليلة أنها تكتب فيها الأعمال، فيها يفرغ كل أمر حكيم، أي أن الله سبحانه وتعالى يكتب فيها أعمال العباد. أيضا يا عباد الله من فضائل هذه الليلة أنها سالمة من كل شر ومكروه، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي سالمة من كل شر ومكروه. فالشاهد يا عباد الله أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان اجتهادا شديدا يلتمس ليلة القدر. لذلك قال أهل العلم: من قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر، فقد أصاب ليلة القدر. أيضا يا عباد الله من خصائص العشر الأواخر من رمضان أن فيها سنة، ألا وهي سنة الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. يلازم المسجد طاعة الله بالتلاوة القرآن والصلاة والذكر وحضور الدروس وغير ذلك من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. والاعتكاف أقل يوم أو ليلة، واليوم في لغة العرب يبدأ من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، والليلة من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، وأكثره 10 أيام، يبدأ من صبيحة 21 على القول الصحيح. قالت عائشة رعنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه. رواه البخاري ومسلم. وإذا اعتكف ليلة 21 جاز له ذلك، لكن القول الراجح أنها في صبيحة 21. فيلازم المسجد في طاعة الله ويعرض عن الدنيا، ولا يخرج من المسجد إلا لأمر لا بد له منه، وإلا فليمكث في مسجده يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان أزواجه يعتكفن بعده، أي أن حتى النساء يجوز لها الاعتكاف بشرط إذن الزوج وعدم الفتنة، ولا تخرج متبرجة. فهذه يا عباد الله سنة الاعتكاف تكون في العشر الأواخر من رمضان، فعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر بقيامها، بالصلاة فيها، بتلاوة القرآن، بنزول المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، الأعمال بالخواتيم. فمن كان مجتهدا في أول رمضان فلا يكسل في آخره، ومن كان كسولا في أول رمضان فلينشط في آخره، لأنه لم يبقى عليك يا عبد الله إلا أياما معدودة. فمن وفقه الله لإدراك شهر رمضان فعليه أن يجد ويجتهد، لأنه لا يعلم هل يدرك رمضان السنة الماضية القادمة أم لا. أنت يا عبد الله وفقك الله هذه السنة لإدراك رمضان، ولا تعلم السنة القادمة هل تدرك رمضان أم لا. كم من إنسان كان معنا رمضان الماضي وفقدناه رمضان هذا. فأنت يا عبد الله إذا وفقك الله لرمضان هذا فاجتهد وجد في الاجتهاد حتى تكثر لديك الأعمال الصالحة، حتى تكثر عندك الأعمال الصالحة التي تسرك في صحيفة أعمالك إذا نظرت بها يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، إن من الخطأ العظيم الجليل الذي يقع به جمع من الناس أنهم لا يصلون إلا في رمضان، وكأن الصلاة لم تفرض إلا في رمضان. وهذا يا عباد الله أمر خطير، وصاحبه على خطر جليل، ينبغي أن يتنبه لهذا، لأن الصلاة ليست مقيدة في رمضان، بل في رمضان وغير رمضان. فمن حافظ على الصلاة فهذا له عهد عند الله أن يدخل الجنة، وأما الذي لم يحافظ على الصلاة فهذا على خطر عظيم وماله إلى النار والعياذ بالله. قال ربنا سبحانه وتعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال تعالى: فخلف بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو واد في جهنم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كفر تارك الصلاة. قال شقيق بن سلمة: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. وكان عمر بن الخطاب رضي عنه وارضاه أمير المؤمنين يقول: لا حظ في الإسلام، لا حظ أي لا نصيب، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذا الذي لا يصوم ولا يصلي إلا في رمضان فليتق الله سبحانه وتعالى، فليتق الله وليعلم أن الصلاة فرض عين، فرض عين عليه في رمضان وفي غير رمضان. بل إن الإنسان إذا لم يصلي فإن عمله حابط مردود عليه، عمله حابط مردود عليه، لأنه بترك الصلاة أصبح كافرا والعياذ بالله. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اصلح أولادنا واهد زوجاتنا، اللهم اصلح أولادنا واهد زوجاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.